الله حبي والله حبي وبه قد زال عن عين السوى يا عيني وانجلى قلبي الله الله وبه قد زال عن عين السوى يا عيني وانجلى ليس يدري في الهوى ما ذهبنا يا عيني غير ذي القلب الله الله ليس يدري.